بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ينقضي عجب الناظر في سيرة العرب، لا ينقضي عجبه، بينما تعجب من شيء إذ يقابلك أعجب منه، وهكذا تنتقل من عجيب إلى أعجب، فما تدري بعد ذلك هل تعجب من الأول أم تعجب من الآخر. وأنا هذا كله أرده إلى الاصطفاء. إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. الاصطفاء، ولابد للمصطفى أن تكون فيه خصال. يعني هل يتصور الآن أن عدوا لك بينك وبينه الحرب، والدماء سالت بينكم، يعني الترات قائمة، وتسأل عنه فلا تكذب، ولا وكل ما تجيب به إنما يعني ينحو إلى تعظيمه، ومع ذلك تفعل؟ لماذا؟ لأنك لا تحب أن يقال عنك إنك كذاب. عدو وأنت تحب أن تخلص إليه بكل سوء من كل طريق، لكن لا، من طريق يقال عني فيه إني كذاب، لا. هذا أبو سفيان. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، بعثه مع دحية الكلبي، وكان بين الروم وفارس حروب ما وضعت الحرب أوزارها بينهم أبدا إلا بمجيء الإسلام، فشغلوا عن أنفسهم بغيرهم. لكن انتصر الروم، فذهب هرقل من حمص إلى إيليا مشيا، شكرا لله أن نصره على فارس. ثم أتاه لما كان في إيليا، وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصله الكتاب قال لمن معه: انظروا هل في الشام رجل من قوم هذا الذي يزعم إنه نبي. فقال أبو سفيان: كنا في الشام في تجارة، فأتونا وأخذونا وذهبوا بنا إلى إيلياء، ثم أدخلنا على هرقل. قال فوجدنا عنده عظماء قومه وأشرافهم، يعني العلية والملأ من القوم. فقال هرقل لترجمانه: قل لهم أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا به. فقال له، يعني سأله عن نسبه، قال: هو ابن عمي. قال أبو سفيان: ولم يكن في هؤلاء الذين معي رجل من بني عبد مناف غيري. قال: استقدم أدنوه. فأدنوا أبا سفيان وجعل أصحابه خلف ظهره، وقال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. الآن هم خلف ظهره، لن يرى أنهم يكذبونه. وأنا أقول أيضا: لو كذب أبو سفيان أكانوا يكذبونه؟ أكانوا يفضحونه وهو سيدهم، وهم يد واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه أمام هرقل؟ ما أظن أنهم كانوا يكذبونه، وإن كانوا لا يكذبونه لكن سيقولون في أنفسهم كذب أبو سفيان، وأبو سفيان لا يرضى بهذا، وهو رجل كافر في هذا الوقت، هو رجل كافر ولا يرضى. فقال أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، أنا عدو بيني وبينه عداوة فأكذب كل كذب أقوله، لكن المشكل وإن لم يكذبوني أنا هكذا أظن أنهم ما كانوا ليكذبوه، لأن غرضهم واحد ويرمون على سهم واحدة، لكن القضية أنهم سيقولون كذب أبو سفيان، وإن لم يقولوها لهرقل سيقولونها لأنفسهم، وأبو سفيان لا يرضى بهذا، السيد لا يكذب، شيخ القوم لا يكذب، هذا الكذب شأن السفلة ليس شأن السادة. قال: لو والله لولا أني أثر علي كذبا لكذبت، ولكن لا. فبدأ هرقل يسأل أسئلة قبل أن يقرأ الكتاب، يريد أن يستفهم عن أخبار هذا الذي يقال إنه نبي. فقال هرقل للترجمان، وهي الترجمان يسأل أبو سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: قلت بل ضعفاؤهم. قال هرقل: يزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: قلت بل يزيدون. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال هرقل: قال أبو سفيان: قلت لا. أنا أتعجب من هذا التسلسل المنطقي في أسئلة هرقل، خطير، يعني أسئلة مرادة لذاتها. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال هرقل: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: قلت لا، ونحن منه في مدة ونحن نخاف أن يغدر. هذه القصة متى وقعت؟ وقعت في بعد عهد الحديبية. الحديبية كانت في أواخر سنة 6 من الهجرة. في هذا الوقت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أن تضع الحرب وكذا وتأمن السبل. فهو في هذه الفترة في هذا الوقت هو في دمشق ويسأله ماذا قال لما قال هرقل هل يغدر؟ قال لا، ونحن يعني لا، لم يتقدم أن غدر، ولكن نحن الآن منه في مدة ونحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: فوالله ما أمكنني كلمة أدخلها غير هذه، لأنه قالها وينال منه يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير أن يكذب، هذا هو القضية، يحب أن يدخل ولكن لا يحب أن يكذب، فذلك قال هذه وما أمكنني غيرها. فقال هرقل: فكيف كانت، فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كانت حربكم وحربه؟ فقال أبو سفيان: قلت الحرب سجال بيننا، مرة يدال لنا ومرة يدال له. قال هرقل: فبماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل للترجمان: قل له سألتك هل هو فيكم ما كيف نسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه، وكذلك أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك شأن الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمتم أنه قد فعل، وأن الحرب سجال بينكم يدال عليكم مرة ويدال عليه مرة، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها، وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده وأن لا تشركوا به شيئا وأن تتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة الرسل، فلئن كان ما حدثتني حقا فليملكن موضع رجلي قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم أمر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فلما قرأ الكتاب نخر عظماؤه، قام اللغط وكثر عنده الضجيج، فأمر بنا فأخرجنا، فلما خرجنا قلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة، أبو كبشة هذا كنية لأحد آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا أرادوا ذمه قالوا ابن أبي كبشة، وأمر أمره أي عظم. فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا مالك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان رضي الله عنه: فلم أزل ذليلا في نفسي حتى أعلم أنه سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. أنا الذي لا ينقضي له عجبي هو فعل أبي سفيان عند هرقل لما أنف أن يقال فيه كذاب. يعني هذه من الغرائب، هذه لا يكذب عدوه، يعني هذا كذب، هذا شيء كذبه يعود بالنفع عليه وعلى قومه فلن يكذبه، لكن يأنف أن يقال فيه كذاب، يأنف. هذه العرب: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جارب المجامع. هذه أخلاق القوم، هذه أخلاق القوم، تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار، تلك أخلاقهم. لما جاءت هند زوجته هند بنت عتبة وأرادت أن تسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد، يأخذ البيعة منها ومن غيرها من النساء، كما يقول ربنا: إذا جاء يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن أرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. لما بلغ قوله ولا يزنين تعجبت هي، قالت: أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني. من تزني؟ تزني الأمة. لماذا؟ لأنها لا وازع لها، لا وازع، ما ستخاف سوء حدوثه، ماذا سيقال؟ يا بنت فلان، يا أمة هي. لكن الحرة تزني، الحرة تزني، كيف هذا؟ هب أنه لم يكن دين يزع، ألا مروءة؟ ألا عفة؟ ألا خلق؟ هكذا تتعجب هي، تتعجب. وهل يؤخذ علينا الميثاق ألا نزني؟ وهل نزني ونحن ها وما كانوا كفارا؟ كنا كافرات أو كنا يزنين؟ ولما زنت تلك المرأة الحرة بعبد بقيت سوءتها سوءاء في التاريخ، الناس كلها تعرفها تلك المرة، المرأة التي زنت بعبدها، فتذكر الآن، ما يذكر اسمها، لكن معروفة. معنى هذا أن ذلك كان قليلا في الحرائر. ولذلك قال لما سئلت: ما الذي حملك على هذا؟ وكان العبد ينام بجانبها، الناس في خباء وهي هنا وزوجها والعبد قريب. قالوا لما قال لها: ماذا حملك على هذا؟ قالت: طول السهاد وقرب الوساد، النوم ما يأتيها ليلا، تسهر يصيب العرق، طول السهاد وقرب الوساد، الوساد قريب الوساد. علق على هذا بعض علمائنا فقال: وحب السفاد، أنت تحبين الزنا، ولو ما لو لم تكوني كذلك ما فعلت. فهذه أخلاقهم. أين الناس من الناس؟ أين الأخلاق من الأخلاق؟ أين المروءات؟ أين التجمل؟ أين التعفف؟ يأنف أن يقال فيه كاذب، وعندما يقول: حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره، هو كاره أن يسلم، لكنه أسلم وحسن إسلامه. أبو سفيان لم ينافق، وقصة إسلامية عجيبة، وأدخل الله عليه الإسلام، وكان ذلك عند فتح، هو بمسلمة فتح، من مسلمة الفتح، وكان له يوم اليرموك يوم وأيام، وذهبت عينه في حرب من الحروب، وهند أيضا حسن إسلامها، وكانوا من خيار المسلمين بعد إسلامهم. وهذا يصدق، ولسنا محتاجين شيئا يصدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. لكنه قال خياركم في الجاهلية، الناس ما ترى الناس معاد خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعدن طيب. فنسأل الله أن نتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. والله أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.